يقول بعض الناس يعملون وليمة الزواج مع وليمة العقيقة، فهل يجوز ذلك أم لكل طريقه؟ وجهونا جزاكم لا الله حرج خيرا. في ذلك، لا حرج، الحمد لا لله، جمع الوليمتين فلا بأس. جزاكم الله خيرا.